الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. آيات بينات يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى علم من أعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القطاوي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالتسمية مركز المنصورة بمحافظة التقالية فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن Thank you. Mm-hmm.

Thank you. you

وقالت الثورة من وكذلك نجزي المحسنين الكريم استمعنا الى تلاوة ذكر الحكيم ايات زينا تلان علينا ذلكم العالم القرآني القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ السوري محمد عبد الوهاب القنطاوي القارئ المعروف والمقيم بالنجمية بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. مكبرات الصوت والصوتات الكبرى إدارة مهندسة السيد عيد غاسول. تليفون 050-88-99-18 أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام أوليب مركز ميت غمر الدقهلية.